عذرتي يا زينة واوا أو اسمحتي يا زينة واوا سجا جرب أوي سجا جرب ذات تندم أوي الدور ذوبي الدور ذوبي ذونا ذا ذور سذوا خيستني ذات يذرات سمع ذا سايمان ويمان I'm there.